ركوان انت بثيثتش ورد داريت على الكذب السلية يوزكا ويسن ايثمتن يكفى صواب ثبض ثمر رثير الناغ من المكة يكفو الكذاب الكذاب يتذقر في اللاغ تصرى ما تصين عثاب لعثب ذي لعثب يطفاغ اي مسذورار اي مسذورار ورنتسون بدارور تلي تاكوني تزور سد ماس يفسي دير بجيت الوفا انوالا نصرا غيلي في ميديا وسدبور ارقص يدر غلني سلام يوقو خامي النام اثان السم ذي طرقوت ثامو سنيت الهام ثامو سنيت الهام نندي مزور امور انتو ثذوي شرور ثد سكور ثيم الشذورار هيم الشذورار ونتسون بذارور تلي تاكوني بزور ستماش احمال والد ميت يمدني فرقي سوق مزقون تنسايد فوق تمو قريد ثمديت تبويد الحنديت الدوري غلب غيوغ هيا جي في ريت هيا جي في ريت انت ثلث نفليتو تنشتت لو فاد شدة غيم الشذورار غيم الشذورار ورنتسون بذارور تلي تاكوني تزور زد ماس سنجقيت وزوواضو ذقي طيشي ترو غاضن تويذي في الدورين امدي يازي بغادي يارو تلوفت ذقو سفرو تشتي ولا شواتي والين يهبد واضو يهبد واضو يبود داع والسور فرقي تاكويت ذري نايم الشذورار نايم الشذورار ورنتسون بدارور تلي تاكوني تزور صدمة نايم الشذورار نايم الشذورار ورنتسون بدارور تلي تاكوني تزور صدمة نايم